قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا تفسير بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى سورة المؤمنون وهذه السورة الكريمة بعد أن استعرضت بعض صفات المؤمنين انتقلت إلى ذكر عدد من نعم الله على عباده وبعد ذلك مباشرة بدأت تذكر جحود العباد لهذه النعم وعدم اعترافهم بفضل الله عليهم وفي هذا المقام ذكرت قصة قوم نوح فتقول الآيات الآية رقم 23 من هذه السورة المباركة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وذكرنا في لقاءات سابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا أنه بين آدم ونوح عليهما السلام كان هناك 10 قرون على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ثم جاء الشيطان ووسوس إلى نفر من قوم نوح بدعوى أنه مات منهم صالحون كثيرون وقال لهم لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي في مداخل بيوتهم لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم وبالقطع الذين فعلوا ذلك لم يعبدوا تلك الأوثان ولكن من هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان ولذلك كانت دعوة سيدنا نوح لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهي دعوة كل أنبياء الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ثم تنتقل الآيات بعد ذلك يعني لعرض قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه وهي صورة متكررة عبر تاريخ البشرية التي ترددت بين إيمان وكفر توحيد وشرك استقامة على منهج الله وخروج على منهج الله فيقول ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 27 من هذه السورة المباركة يقول وفأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون والإشارة إلى التنور هنا إشارة إلى ثورة البراكين لأننا نعلم من القرآن الكريم أن كل ماء الأرض على كثرته حوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء قد أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها فأقول أن الإشارة إلى التنور هنا إشارة معجزة لأنه مع ثورة البراكين زادت كمية بخار الماء في الجو فأنزل ربنا تبارك وتعالى المطر الذي أغرق قوم نوح وهنا ننبه إلى أن إغراق قوم نوح لم يكن لكل الأرض كان للمنطقة التي عمرها قوم نوح فقط وكانت هي المنطقة ما بين دجلة والفرات الممتدة من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي وقد وجدت في هذه المنطقة رسوبيات لماء عذب ووجدت سفينة نوح مطمورة في هذه الرسوبيات على جبل اسمه الجودي في أقصى الجنوب من تركيا على حدود تركيا العراق سوريا وكما جاء في القرآن الكريم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وظل العهد القديم يردد لآلاف من السنين أن سفينة نوح استوت على جبل أرارات، وجبل أرارات في أقصى الشمال الشرقي من تركيا على حدود تركيا مع أرمينيا، وجبل جودي في أقصى الجنوب أو الجنوب الغربي من تركيا على حدود سوريا العراق تركيا. ويعني جاءت الكشوف الأثرية لتؤكد على صدق القرآن الكريم فيما أشار إليه أن السفينة استوت على جبل اسمه الجودي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور. وكانت هذه هي العلامة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لسيدنا نوح عليه السلام أن ينتقل إلى المركب التي بناها هو والذين آمنوا معه وعدد من الحيوانات والنباتات التي يعمر بها الأرض بعد أن يتم يعني ذهاب آثار الطوفان. فقال ربنا تبارك وتعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. طبعا كتب الأقدمين تقول تبالغ في طول السفينة وتبالغ في عدد الذين نجوا مع نوح عليه السلام، وتقول أن أهله جميعا نجوا معه. والقرآن الكريم هو الوحيد الذي تفرد بأن نفرا من قوم نوح زوجه وأحد أبنائه لم يركب معه السفينة، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أن علاقة الأنبياء بأممهم هي علاقة إيمان وليست علاقة نسب، علاقة سجود لله سبحانه وتعالى بالطاعة وليست علاقة دم وعرق. لذلك يعني يعتبر القرآن الكريم له فضل كبير في عرض هذا القصص فوق كل ما جاء في كتب الأولين. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أيضا تعتبر كتب الأقدمين أن الطوفان عم الكرة الأرضية بأكملها، وهذا كلام غير صحيح، لأن الماء الذي جاء من المطر ومن عيون الأرض لا يمكن أن يكون كافيا لغمر الكرة الأرضية بأكملها. وطبعا لو أنه غمر الكرة الأرضية بأكملها ما وجدنا حيوانات كالتي تختص بها القارات البعيدة كأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، دول جنوب شرق آسيا، طبعا بها حيوانات ونباتات خاصة بها لم يقضى عليها، القضاء كان على البشر وما حولهم من حياة في منطقة العقاب، وهي المنطقة المحصورة بين نهري دجلة والفرات من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي، وهذه هي المنطقة التي وجدت فيها آثار الطوفان. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. طبعا كان نوح عليه السلام كأب يتضرع إلى الله أن يهدي له ابنه فيركب معه في المركب التي بناها، ولكن أراد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد لنا على أن العلاقة علاقة إيمان وكفر، ليست علاقة نسب ولا عرق ولا دم. وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن نعمة أخرى من نعم الله التي من بها على عباده، فيقول وهو أصدق القائلين في الآيات 78 إلى 80: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وقلنا قبل ذلك أن القرآن باستمرار يقدم السمع على البصر ويفرد السمع ويجمع البصر، لأن السمع هو أول حاسة يستخدمها الإنسان، فالجنين في بطن أمه يسمع ولا يرى، وبعد ميلاده أول حاسة يستخدمها هي حاسة السمع، بالإضافة إلى أن مركزي السمع في المخ يتقدمان مركز البصر الذي يوجد في خلف المخ. وهذه أيضا من الدقة العلمية الكبيرة في القرآن الكريم، وهو الذي ذرأكم في الأرض نشركم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وقلنا أن اختلاف الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى تستلزم أولا كروية الأرض، دورانها حول محورها أمام الشمس حتى يتبادل الليل والنهار، وهي ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران. وإن شاء الله يعني نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام الآيات العلمية في سورة المؤمنون، ونلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بهذه الإشارات العلمية في سورة النور. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا،